سورة الصافات سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. أقسم الله تعالى بالملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة، وبالملائكة تزجر السحاب وتسوقه، وبالملائكة يتلون ذكر الله تعالى. وجواب القسم: إن معبودكم الحق أيها الناس لواحد لا شريك له، فأخلصوا له العبادة والطاعة. إن إلهكم لواحد، ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، هو وحده خالق السماوات والأرض وما بينهما، المالك القادر المنزه عن الشريك، ورب مشارق الأرض ومغاربها، إذ لا تشرق الشمس من جهة إلا غربت في الوقت نفسه عن الجهة المقابلة لها في دورة الأرض حول نفسها، فهي مشارق ومغارب. فهو سبحانه المهيمن بصفات ربوبيته خلقا وتدبيرا وتصاريف على الشروق والغروب، وعلى أمكنة وأزمنة الشروق والغروب، فهو رب كل المشارق والمغارب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إنا بعظيم ربوبيتنا حسنا وجملنا السماء الأقرب لكم أيها الناس التي تلي الأرض، زيناها وحسناها بالكواكب والنجوم التي تظهر زينتها لكل ذي نظر يرى به السماء، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظنا السماء حفظا بالشهب من كل شيطان متمرد متجرد عن الخير بخروجه عن طاعة الله جل وعلا. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب. لا يستطيع الشياطين من التسمع إلى الكلام الذي تنزل به ملائكة الملأ الأعلى لملائكة تنفيذ الأوامر في الأرض، ويرمون بالشهب من آفاق السماء إذا حاولوا الصعود إليها إبعادا لهم بعنف وشدة عن مواقع التسمع من ملائكة الملأ الأعلى، ولهم في الآخرة عذاب دائم ملازم. ولهم عذاب واصب، أي دائم ملازم، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من اختلس من الشياطين الكلمة من كلام الملائكة فإنه لا يستطيع أن يهرب بها لتبليغها إلى أهل الأرض، بل يلحقه بسرعة وقوة شهاب ناري شديد التوهج لا يخطئه بل يقتله ويحرقه. فاستفتهم: أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب. فاسأل يا رسول الله كفار مكة المعتزين بقوتهم وبجنودهم: أهم أشد خلقا أم من خلقنا من الأمم الخالية؟ فهؤلاء المشركون ليسوا بأحكم خلقا من غيرهم من الأمم، وقد أهلكناهم بذنوبهم، فما الذي يؤمنهم من العذاب؟ إنا خلقنا أباهم آدم من ماء ممتزج بتراب متماسك لزج يلتصق بعضه ببعض، وهم من ذريته، ونحن قادرون على إعادة خلقهم وبعثهم إلى الحياة الآخرة. بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون. بل عجبت يا رسول الله من تكذيبهم إياك وهم يسخرون من الإنذارات التي توجه لهم، وإذا ذكروا بما سبق أن بلغتهم إياه من حقائق دين الله وأحكام شريعته لا ينتفعون بتذكيرك ولا يستجيبون لدعوتك، وإذا رأوا معجزة دالة على نبوتك يسخرون بشدة، ويستدعي بعضهم بعضا إلى السخرية، وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وقال الكافرون بعد انتهاء وقت جريان الآية الخارقة، ما هذا الذي جئت به إلا سحر ظاهر بين، أإذا متنا وكان بعض أجزائنا ترابا وبعضها عظاما بالية أإنا لمخرجون من قبورنا أحياء أو يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا وهلكوا. قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. قل لهم يا رسول الله، نعم ستبعثون جميعا يوم القيامة للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء، وأنتم أذلاء صاغرون خاضعون، فإنما شأن بعثهم يوم القيامة صيحة واحدة هي نفخة البعث، فيفاجأ الموتى بأنهم أحياء ينظرون أهوال يوم القيامة. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وقال المشركون يا شدة خوفنا من العذاب الذي سنلاقيه، ويا حزننا على ما فرطنا في دنيانا، هذا يوم الحساب والجزاء على الأعمال. فيقال لهم هذا يوم فصل قضاء الله بين عباده الذي كنتم به تكذبون في الحياة الدنيا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يقول الله تعالى لملائكة العذاب اجمعوا وسوقوا الذين ظلموا من دركة الكفر والتكذيب بيوم الدين، اجمعوهم وأشباههم وأمثالهم من الكفار والأصنام التي كانوا يعبدونها في الدنيا من دون الله، فدلوهم إلى الطريق الواسع الذي يصل بهم إلى الجحيم دار العذاب الذي يساقون إليها عقابا على كفرهم وظلمهم في الحياة الدنيا. وقفوهم إنهم مسؤولون، واحبسوهم قريبا من أبواب الجحيم قبل أن يكبوا فيها، إنهم مسؤولون عن جرائمهم التي ارتكبوها في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. من فوائد هذه الآية تزيين السماء الدنيا بالكواكب لمنافع، منها تحصيل الزينة والحفظ من الشيطان المارد، وفي الآيات إثبات الصراط هو جسر ممدود على متن جهنم يعبره أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار. ما لكم لا تناصرون، وتقول لهم خزنة جهنم توبيقا لهم ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا، بل هم اليوم مستسلمون. إنهم لا يفكرون في التناصر لعلمهم أنهم عاجزون لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم عذابا ما، ولا أن يحققوا لأنفسهم مطلوبا ما، بل هم اليوم أذلاء منقادون لا حيلة لهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وأقبل الأتباع والقادة الذين كانوا يضلونهم في الحياة الدنيا يتلاومون ويتخاصمون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قال الأتباع للرؤساء والقادة إنكم كنتم تأتوننا في الحياة الدنيا صادين إيانا عن الإيمان الذي من شأنه أن يجعلنا من أصحاب اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. قال الرؤساء للأتباع لسنا الذين صددناكم عن الإيمان، بل لم تكونوا على حق حتى نضلكم عنه، ولم تكونوا مستعدين لأن تؤمنوا. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. وما كان لنا عليكم من قوة قاهرة تجبركم على متابعتنا، بل كنتم قوما متجاوزين للحق، فأعجبتكم مسالكنا الكفرية الإجرامية فاتبعتمونا، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فوجب علينا جميعا نحن وأنتم قول ربنا الذي أصدر به الحكم بعذابنا في نار جهنم، إنا لذائق العذاب في النار ومتحسس آلامه جميعا الضال والمضل. فأغويناكم إنا كنا غاوين، فدعوناكم إلى الغي دعوة غير ملجئة، بالتزيين والتحسين والإطماع بالباطل لتنضموا إلينا وتسيروا معنا، إنا كنا ضالين من قبلكم، وكل منا يتحمل من الجرم على مقدار ما اكتسب منه في الحياة الدنيا، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، فإن الرؤساء والأتباع مشتركون يوم القيامة في العذاب بمقدار جرائمهم التي ارتكبوها في الدنيا، كما كانوا مشتركين في الغواية في الدنيا. إننا مثل ذلك العذاب نفعل بسائر المجرمين من الإنس والجن، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إن أولئك المشركين كانوا في الحياة الدنيا إذا قيل لهم تعالوا إلى عبادة الله وحده لا تشركوا به شيئا، كانوا إذا قيل لهم ذلك يستكبرون فلا يستجيبون لدعوة الحق الربانية ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لقول رجل شاعر مجنون يدعي أنه رسول رب العالمين، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، ليس محمد كما قلتم كاذبين شاتمين، هو شاعر مجنون بل هو رسول من رب العالمين، جاءكم وجاء الناس جميعا بالحق من لدنا، وأتى بما أتى به المرسلون قبله وصدقهم فيما أخبروا به من الدين والتوحيد والدعوة إليه، فكيف تقولون شاعر مجنون؟ إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنكم أيها المشركون لذائقون في جهنم العذاب الأليم حريقا في النار، وما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من الشرك والتكذيب، إلا عباد الله المخلصين. لكن عباد الله الذين أخلصوا لله تعالى في إيمانهم وإسلامهم وعباداته، فأخلصهم الله واختصهم برحمته لا يقتصر ثوابهم على ما كانوا يعملون في الدنيا، بل يضاعف الله ثوابهم بفضله أضعافا كثيرة جدا، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. أولئك الذين أخلصهم الله لطاعته لهم في الجنة رزق معلوم الصفة من لذة طعم وطيب رائحة وحسن منظر، فواكه وهم مكرمون. ذلك الرزق فواكه كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، تؤكل للتلذذ لا للقوت، والحال أنهم مكرمون بثواب الله جل وعلا في جنات النعيم على سرر متقابلين، مساكنهم في جنات النعيم متكئين على سرر يقابل بعضهم بعضا للتحدث السار والأنس والتنعم باللقاء، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يدور عليهم في مجالسهم ولدان مخلدون بكؤوس من خمر تجري به بعض أنهار الجنة ظاهرة تراها العيون. الكؤوس وما فيها من الخمر بيضاء شفافة حسنة المنظر طيبة الطعم لذيذة للشاربين لا تغتال عقولهم فتذهب بها ولا هم بشربها يذهب وعيهم شيئا فشيئا فلا أذى فيها ولا مضرة على شاربيها في جسم أو عقل. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وعندهم في الجنة حوريات من نساء الجنة اللواتي أنشأهن الله فيها إنشاء لهم غير أزواجهم المؤمنات من نساء الحياة الدنيا. لهن ثلاث صفات: الصفة الأولى أنهن غاضات العيون عفيفات قصرن أعينهن على أزواجهن. الصفة الثانية حسان الأعين عظامها. الصفة الثالثة كأنهن بيض النعام المستور المصون بأجنحته من الريح والغبار. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فأقبل أهل الجنة في الجنة يسأل بعضهم بعضا عن حاله في الدنيا وهم في مجالس أنسهم يتنعمون ويحمدون الله على أن جعلهم من أهل جنات النعيم. قال قائل منهم إني كان لي قرين. قال قائل من أهل الجنة إني كان لي في الدنيا صاحب من المشركين قرين أي ملازم لي. من فوائد الآيات الكريمة سبب عذاب الكافرين العمل المنكر وهو الشرك والمعاصي. من نعيم أهل الجنة أنهم نعموا باجتماع بعضهم مع بعض ومقابلة بعضهم مع بعض وهذا من كمال السرور كما قال الله تبارك وتعالى على سرر متقابلين. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يقول مستنكرا إيماني أئنك من المصدقين بالبعث بعد الموت أبعد أن نفنى ونصير ترابا وعظاما نخرة أئنا لمبعوثون لحياة أخرى غير هذه الحياة لنحاسب ونجازى على ما قدمنا في الحياة الأولى. قال هل أنتم مطلعون. قال المؤمن لإخوانه من أهل الجنة هل أنتم راغبون في أن تطلعوا معي لنرى مصير ذلك القرين الذي كان يحاول إغوائي لأكذب بيوم الدين. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فاطلع المؤمن على أهل النار فرأى قرينه في وسط جهنم. قال تالله إن كدت لتردين. قال المؤمن لقرينه حينما رآه والله لقد قاربت بإغراءاتك وإغواءاتك لتسقطني معك في هاوية عذاب الجحيم ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ولولا رحمة ربي وإنعامه علي بتقوية إرادة الخيرة الصادقة على مقاومة إغراءاتك لاستجبت لك فكفرت فكنت من المسوقين قهرا حتى أكون معك حاضرا في النار. لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. يقول أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى في الدنيا وما نحن بمعذبين بعد دخولنا الجنة. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. إن هذا الذي أعطانا الله من الكرامة في الجنة لهو الظفر العظيم والنجاة الكبرى مما كنا نحذره في الحياة الدنيا من عقاب الله جل وعلا. لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا الفوز العظيم فليعمل العاملون إيمانا وإسلاما وطاعة لربهم في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة. لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أذلك النعيم المعد لأهل الجنة خير ضيافة وعطاء من الله أم شجرة الزقوم الخبيثة المرة الكريهة المعدة لأهل النار؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إن شجرة الزقوم في جهنم شجرة يعذب بالأكل من ثمرها الكافرون، إنهم يأكلون منها من شدة جوعه، ثم يكون ما أكلوه كنار لاهبة تحرقهم من داخل بطونهم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إنها شجرة تنبت في قعر النار، ثمرها الذي يؤكل منه كأنه رؤوس الشياطين في قبح المنظر، فإن الظالمين المجرمين لآكلون من ثمرها ويكرهون على أكلها حتى تمتلئ بطونهم، ثم بعد امتلاء بطونهم من ثمر شجر الزقوم الذي يغلي في بطونهم كغلي الحميم يشتد ظمأهم، فلا يجدون إلا ماء شديد الحرارة فيشربون منه ملجئين لتخفيف لهيب ظمأه، فيدخل هذا الماء الحميم في بطونه فيختلط بما أكلوا من طلع شجرة الزقوم، ثم إن رجوعهم ومكانه وزمانه إلى دركاتهم في الجحيم بعد أكلهم الزقوم وشربهم الحميم في قاع الجحيم. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين. إنهم وجدوا آباءهم ضالين فهم يسرعون الخطى على آثارهم ويعملون مثل عملهم من غير تفكير ولا روية، مع ظهور كونهم على الباطل بأدنى تأمل. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين. ونؤكد لك أيها المتلقي أنه ضل قبلهم أكثر الأمم الخالية بإرادتهم واختيارهم، ونؤكد أننا أرسلنا فيهم رسلا مبلغين ومبشرين بجنات النعيم من آمن بالله وأطاع، ومنذرين من كذب وعصى بإهلاك شامل ماحق في الدنيا قبل يوم الحساب وبعذاب خالد يوم الدين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، فما كان منهم بعد الإمهال الطويل لهم إلا الإصرار على كفرهم، فأهلكناهم إهلاكا جماعيا شاملا. فانظر أيها المتلقي المتفكر كيف كان مآل الذين أنذرتهم رسلهم. لقد أهلكناهم إهلاكا عقابيا ليكونوا عبرة لمن يأتي بعدهم من الناس إلا عباد الله المخلصين. ولكن ليس كل المنذرين أهلكوا، بل كان منهم من آمن وأخلص في إيمانه وإسلامه وعبادته فجعلناهم من المخلصين، فأنجيناهم ولم نهلكهم مع المهلك. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونقسم مؤكدين لكم أن نوحا دعانا في آخر مسيرة دعوته لقومه، دعانا دعاء فيه شدة النداء وحرقته لننصره على قومه، فاستمعنا نداءه وأجبنا دعاءه وفرجنا كربه، فلنعم المجيبين كنا له، وخلصنا أهله المؤمنين معه مما كانوا فيه من حزن وغم شديد. فإذا وصلت يا رسول الله مع قومك إلى حالة كرب عظيم فادعنا نجبك ونهلك أعداءك. ومن فوائد الآية الظفر بنعيم الجنان هو الفوز الأعظم، ولمثل هذا العطاء والفضل ينبغي أن يعمل العامل. إن طعام أهل النار هو الزقوم، الثمر المر الكريه الطعم والرائحة، العسر البلع المؤلم الأكل. وقد أجاب الله تعالى دعاء نوح عليه السلام بإهلاك قومه، والله جل وعلا نعم المقصود المجيب. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. وجعلنا ذرية نوح هم الباقين بعد غرق قومه، فلم ينجب أحد ذرية من المؤمنين الذين ركبوا معه في السفينة ونجوا معه من الغرق غير أولاده الثلاثة سام وحام ويافث، وجعلنا ذريته هم الباقي. وتركنا عليه في الآخرين، وأبقينا على نوح ثناء حسنا وذكرا جميلا وتحية طيبة في من بعده من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. سلام وتحية وعافية وأمن وبراءة من كل مكروه ونقص على نوح منا في العالمين، إنا جزيناه بالنجاة من الكرب العظيم، وأبقينا له ثناء حسنا وتحية طيبة لأنه كان محسنا. وإنا كذلك الجزاء نجزي سائر المحسنين، إنه من عبادنا المصدقين المخلصين. ثم أغرقنا الآخرين. ثم بعد أن أنجينا نوحا وأهله من الكرب العظيم بمدة متراخية جرت فيها السفينة على الماء، أغرقنا الآخرين من كفار قومه بالطوفان. وإن من شيعته لإبراهيم، وإن ممن على منهاج نوح وسنته في التوحيد والإيمان بالله نبي الله إبراهيم عليه السلام. فالعقائد والشرائع التي جاء بها نوح عليه السلام قد بقيت منها بقايا صحيحة في القرون من بعده حتى أيام إبراهيم عليه السلام، وأنه اطلع عليها رغم انتشار الوثنية في قوم فآمن بها واتبعها إيمانا بنوح عليه السلام واتباعا له قبل أن يتخذه الله نبيا ويبعثه إلى قومه رسولا. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. ضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا، حين أقبل على ربه بعد رحلة الحياة الدنيا بقلب مخلص من الشرك والشك والغل والغش والحقد والحسد، يريد إبراهيم عليه السلام. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. ضع في ذاكرتك أيها المتلقي بهذا إبراهيم الدعوي حين قال لأبيه وقومه منكرا عليهم ما الذي تعبدون من دون الله، أتتخذون أصناما وتجعلونها آلهة تعبد كذبا على الله وتريدون بعبادتكم لها أن تجلب لكم نفعا أو تدفع عنكم ضرا فما ظنكم الذي تظنونه برب العالمين الخالق للكون والممد له بعطاءات ربوبيته دواما فابحثوا بأفكاركم فهل تصلون إلى ظن بأن رب العالمين يمكن أن يكون شيئا من الكون أو أن يمثل بشيء من الكون لأنهم كانوا يعبدون مخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى فهي شيء من مخلوقات الله في كونه وهي عند هؤلاء من الصور التي يعبدونها من دون الله فهي ممثلة بشيء من هذا الكون فنظر نظرة في النجوم فنظر إبراهيم نظرة في النجوم ليوهم من حوله من قومه أنه على طريقتهم في النظر إلى حركات النجوم لئلا ينكروا عليه وذلك أنه أراد أن يكيد أصنامهم في يوم عيدهم فيحطمها إلا كبيرا ليلزمهم الحجة أنها لا تستحق العبادة فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فقال إبراهيم إني مريض ومرضي يمنعني من أن أخرج معكم في يوم عيدكم فقبلت عشيرته عذره فخرجوا نائين عن المكان الذي هو فيه وبقي إبراهيم عليه السلام في المدينة لا يراقبه فيها أحد فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فمال عليهم بخفة ونشاط مال على أصنامهم في خفية وخفة حركة فقال للأصنام استهزاء بها ألا تأكلون الطعام الذي بين أيديكم ما لكم عجزتم عن الكلام فراغ عليهم ضربا باليمين ومال عليهم بخفة ونشاط وجعل يضرب تلك الأصنام ضربا قويا بيده اليمنى فكسرها إلا صنما كبيرا منها فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون فأقبل قومه إلى إبراهيم يسرعون بعدما أخبروا بصنع إبراهيم بآلهته قال لهم إبراهيم مستنكرا فعلكم مسفها عقوله أتعبدون ما تنحتون بأيديكم من الأصنام والله خلقكم وخلق الذي تعملون بأيديكم من الأصنام التي تعبدونها وهو الذي يجب أن تكون العبادة له وحده قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قال عباد الأصنام لبعض لما قرعتهم الحجة ابنوا لأجله بنيانا واملؤوه حطبا وأوقدوه نارا واطرحوه في النار الشديدة التأجج ليكون عبرة لمن يعتبر ففعلوا ذلك فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا بإبراهيم شرا وبدعوته ما يلغيها ويمنع انتشارها فجعلناهم المقهورين المغلوبين إذ سلم الله إبراهيم ورد كيدهم في نحوره فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إبراهيم لعشيرته الأقربين إني مهاجر إلى أرض غير أرضكم يختارها لي ربي سيهديني إلى حيث أمرني بالهجرة وهي أرض الشام رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم رب هب لي ولدا من ذريتي يكون صالحا من الصالحين يبلغ أوان الحلم فأجبنا دعوته وبشرناه بابن يتحلى بالعقل والأنات وضبط النفس وقوة الإرادة فولدت هاجر الغلام الحليم إسماعيل عليه السلام فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما بلغ إسماعيل السن التي يستطيع أن يسعى فيها مع أبيه في أعماله وحاجاته ويعينه في دعوته وجهاده قال له يا بني إني أرى في المنام رؤيا تتكرر علي وحيا من الله أني أذبحه فانظر ماذا ترى أنت لنفسك. فقال إسماعيل لأبيه افعل ما أمرت به ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلا حول عن معصية الله تعالى إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بتوفيق. من مظاهر الإنعام على نوح نجاة نوح ومن آمن معه وجعل ذريته أصول البشر والأعراق والأجناس وإبقاء الذكر الجميل والثناء الحسن. مهمة الأنبياء والرسل واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وإلى أصول الأخلاق والفضائل. أفعال الإنسان يخلقها الله ويفعلها العبد باختياره. مشروعية الهجرة والعزلة إذا لم يتمكن المسلم من إقامة شعائر دينه. وأول من فعل ذلك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. الذبيح بحسب دلالة هذه الآيات وترتيبها هو إسماعيل عليه السلام لأنه هو المبشر به أولا، وأما إسحاق عليه السلام فبشر به بعد إسماعيل عليه السلام. فلما أسلم وتله للجبين، فلما أسلم الأب والابن أمرهما لله عز وجل طاعة له وامتثالا لأمره، وألقى إبراهيم ابنه إسماعيل على عنقه وخده وجعل أحد جانبي جبهته على الأرض ليذبحه، وقبض على مقبض سكينه لينفذ الأمر الرباني، تم ابتلاؤهما واجتازاه بنجاح عظيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم، ونادينا إبراهيم أن يا إبراهيم قد حصل المقصود من تلك الرؤيا حيث ظهر منك كمال الطاعة والانقياد لأمر الله، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كما عفونا عن ذبح ولده كذلك نجزي سائر المحسنين في طاعتنا فنخلصهم من الشدائد في الدنيا والآخرة، إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا الامتحان الذي امتحنا به إبراهيم وإسماعيل لهو الاختبار الظاهر الجلي الذي أبان عن صدق إيمانهما واستسلامهما لله عز وجل. وفديناه بذبح عظيم واستنقذنا إسماعيل فجعلنا بديلا عنه كبشا ضخم الجثة سمينا، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا لإبراهيم ذكرا جميلا وثناء حسنا وتحية طيبة يدعو بها المرسلون وأتباعه. سلام على إبراهيم، سلام وتحية وعافية وأمن وبراءة من كل مكروه ونقص على إبراهيم. وهذا السلام على إبراهيم ومن قبله نوح ومن بعده موسى وهارون وإلياس هو ثواب تكريمي معدل لهم في الدنيا، إذ شرع للمؤمنين أن يحيوهم بالسلام كلما ذكروا أسماءهم عليهم السلام أجمعين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، كما جزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله لأمرنا مثل هذا الجزاء نجزي سائر المحسنين من عبادنا إنه من عبادنا المؤمنين الكاملين في إيمانهم. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وبشرنا إبراهيم بولده إسحاق يأتيه من امرأته سارة، يكون هذا الولد نبيا من الصالحين جزاء لطاعته وصبره. ترتيب الآيات يدل على أن الذبيحة إسماعيل عليه السلام، وليس كما تقول يهود إن الذبيحة هو إسحاق. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. كما جزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله لأمرنا، مثل هذا الجزاء نجزي سائر المحسنين من عبادنا، إنه من عبادنا المؤمنين الكاملين في إيمانه. وبشرنا إبراهيم بولده إسحاق يأتيه من امرأته سارة، يكون هذا الولد نبيا من الصالحين جزاء لطاعته وصبره. وأنعمنا على إبراهيم وعلى ولده إسحاق بخيرات كثيرة، وجعلنا ممن تناسل من ذريتهما محسن لنفسه بالإيمان والطاعة وظالم لنفسه بالكفر بين الكفر، فأفضلهم درجة أهل درجة الإحسان، وأحطهم دركة أهل الكفر والعصيان، وسائرهم على درجات أو دركات بين درجة المحسن ودرجة الظالم لنفسه الواضح في انحطاطه إلى أسفل سافله. كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ونقسم مؤكدين لكم أننا أنعمنا على الأخوين موسى وهارون عليهما السلام بالنبوة والرسالة والنعم الجسام، وخلصناهما وقومهما بني إسرائيل من استعباد فرعون إياهم، ونصرنا موسى وهارون وقومهما بتنجيتهم بفلق البحر لهم، وبإغراق فرعون وجيشه الذي خرج معه وراء بني إسرائيل، فكانوا هم الغالبين لأعدائهم القبط دون أن يكون من بني إسرائيل قتال لأعدائهم ولا مواجهة لهم بحرب ولا دفاع. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم. وآتينا موسى وهارون عليهما السلام الكتاب الظاهر الواضح وضوحا شديدا، وهو كتاب التوراة الذي لا غموض فيه ولا غبش عليه، ودللناهما إلى الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه وهو الإسلام. وتركنا عليهما في الآخرين، وأبقينا ثناء حسنا عليهما وتحية طيبة في الآخرين الذين جاءوا من بعدهما. سلام على موسى وهارون. تحية لموسى وهارون من عند الله، وثناء ودعاء لهما بالسلامة من كل أب. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. كما جزيناهما الجزاء الحسن، نجزي مثل هذا الجزاء سائر المحسنين من عبادنا، إنهما من عبادنا المؤمنين الكاملين في إيمانه. وإن إلياس لمن المرسلين. ونؤكد لكم أيها المتلقون لآياتنا، إن إلياس لمن المرسلين الذين أكرمناهم بالنبوة وأرسلناهم هداية لأقوامه، إذ قال لقومه ألا تتقون. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لآياتنا حين قال إلياس لقومه من بني إسرائيل وكانوا يعبدون صنما، ألا تخافون الله باتقاء عذابه؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أتعبدون الصنم المسمى بعلا وتتركون مع إعراض وإهمال عبادة الله أحسن الخالقين المقدرين الذي يعطي أجزاء الشيء مقاديرها المناسبة لها، وتتركون الله ربكم ورب آبائكم الماضين من قبلكم فلا تعبدونه؟ فهو سبحانه المتصرف في كل أموركم الحقيق بالعبادة وحده. من فوائد الآيات قول إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين، سبب لتوفيق الله له بالصبر لأنه جعل الأمر لله فأرجع الأمر إلى مشيئته جل وعلا. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قوله تعالى فلما أسلم دليل على أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كانا في غاية التسليم لأمر الله جل وعلا. فكذبوه فإنهم لمحضرون، فكذب قوم إلياس نبيهم فإنهم بسبب كفرهم وتكذيبهم لمحضرون قهرا في النار يوم القيامة. فكذبوه فإنهم بسبب التكذيب لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله الذين أخلصوا في إيمانهم وإسلامهم وعباداتهم جعلهم الله من المخلصين عنده، وهم ناجون من العذاب. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. وجعلنا لإلياس ذكرا حسنا وتحية طيبة على ألسنة من جاءوا بعده، تحية من الله وثناء على إلياس مع براءة له من كل نقص ومكروه. وكما جزينا إلياس الجزاء الحسن على طاعته نجزي مثل هذا الجزاء سائر المحسنين من عبادنا المؤمنين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إن إلياس من عبادنا المؤمنين الكاملين في إيمانه. وإن لوطا لمن المرسلين، وإن لوطا لمن المرسلين الذين أرسلناهم بتبليغ رسالتنا. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ضع في ذاكرتك أيها المتلقي حين نجينا لوطا وأهله أجمعين من العذاب إلا امرأته العجوز، فقد كانت بسبب كفرها من الماكثين في أرض قومها إذ أهلكت وهي فيها، وكانت كذلك من الماضين الذاهبين المهلكين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين. وبعد أن أنجينا لوطا وأهله إلا امرأته وأوصلناهم إلى أرض آمنة أهلكنا هلاك استئصال الباقين المكذبين من قوم. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإنكم يا أهل مكة لتمرون في أسفاركم إلى أرض الشام على منازل قوم لوط وآثارهم في الأرض المشرفة على البحر الميت وقت الصباح، وتمرون عليهم بالليل قبل الفجر، أفلا تعتبرون بهم وتضبطوا أهواءكم وشهواتكم بإرادة حازمة عن الشرود إلى مهاوي الهلاك؟ وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وإن من جملة رسل الله تعالى يونس إذ هرب من قومه من غير أمر ربه راغبا في العودة إلى منازل أهله في فلسطين، وتوجه جهة ساحل البحر وركب سفينة مملوءة ركابا وأمتعة أحاطت بها الأمواج العظيمة الهادرة، وخاف أهل السفينة على أنفسهم من الغرق، وقرروا أن يجروا قرعة لإسقاط من تقع القرعة عليه في البحر، فشارك في القرعة بالسهام فخرجت القرعة على يونس فكان من المزلقين عن السفينة بمقتضى القرعة التي أجروها. فساهم هذا هو الاقتراع، وكان بالسهام فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم فألقي في البحر، فوضعه الحوت في جوف فمه كأنه لقمة من طعام، وهو آت بما يلام عليه من قبل ربه عز وجل لأنه ترك قومه دون إذن له بذلك، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. فلولا أن يونس كان في جوف فم الحوت من المنزهين لله تعالى المواظبين على ذكره لأكله الحوت وهضمه، وصار بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، فأمرنا الحوت بطرحه في الفضاء الواسع من الأرض على شط البحر قرب نينوى من أرض الموصل وهو عليل، وأنبتنا عليه شجرة من القرع تمتد على وجه الأرض فغطته وظللته أوراقها ووقته غوائل الجو. قالوا ومن خصائصها أنه لا تقربها الحشرات، وكان ضعيفا عندما أخرج من بطن الحوت كان ضعيفا، فأراد الله تبارك وتعالى أن ينعم بالظل وصرف الأذى عنه وبالطعام والشراب كذلك. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، حتى إذا صح مما أصابه أرسلناه إرسالا جديدا إلى 100,000 من أهل نينوى بل يزيدون، فوجد قومه قد آمنوا وأسلموا منتظرين عودة رسولهم ليأتمروا بأمره ويتبعوه، فلبث فيهم يعلمهم ويرشدهم إلى صراط الله المستقيم. ومتع الله أهل نينوى مدة إقامة يونس فيهم، ومتعهم بعده، متعهم في بلدهم آمنين مطمئنين، حتى إذا أفسدوا بعد ذلك سلط الله عليهم مهلكات أهلكتهم ودمرت مدينتهم. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا، فمتعهم الله تبارك وتعالى مدة إقامة يونس معهم، ومتعهم بعده حتى أتوا بما أتوا به من المهلكات فأهلكهم الله تعالى ودمر عليهم مدينتهم. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، فسل يا رسول الله كفار مكة توبيخا لهم، أجعلوا لله أولادا انفصلوا منه، وجعلوا هؤلاء الأولاد من صنف البنات التي يكرهونهن، ولأنفسهم البنين الذين يريدونهم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. واسألهم أخلقنا الملائكة إناثا وهم حاضرون يشاهدون بأعينهم خلقنا إياهم فرأوا أنهم إناث. انتبه وتحقق أيها المؤمن المناظر لهؤلاء، إنهم من كذبهم على الله لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون فيما زعموا. أصطفى البنات على البنين، أختار لنفسه البنات المكروهة في زعمكم على البنين المحبوبة منكم، وهو الخالق للبنين والبنات الغني بذاته عن أن يكون له أولاد، أصطفى البنات على البنين. من فوائد الآيات سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين، ضرورة العظة والاعتبار بمصير الذين كذبوا الرسل حتى لا يحل بهم ما حل بغيرهم، جواز القرعة شرعا لقوله تعالى فساهم فكان من المدحضين، وكما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس لو علموا ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أن يقترعوا عليهما لاستهموا، يعني لاقترعوا على الأذان والصف الأول. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون؟ أي شيء هو حجة لكم من دليل عقلي يسوغ لكم أن تزعموا أن ربكم أنجب ولدا من نسله أو تبنى ولدا؟ ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون؟ أفتستمرون على التزام هذا الحكم الباطل ولا تضعون موازين الحق في ذاكرتكم لتهديكم إلى الإيمان والصراط المستقيم؟ أفلا تذكرون؟ أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. بل ألكم حجة واضحة جاءت في كتاب منزل من عند الله ربكم، وفيها إثبات أن الملائكة بنات الله بالنسب أو بالتبني. فأتوا بكتابكم الذي لكم فيه حجة إن كنتم صادقين في هذا الادعاء. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وجعل المشركون بين الله تعالى وبين سادات الجن قرابة ونسبا بزعمه، إذ زعموا أن الله سبحانه قد تزوج نساء من ثروات الجن فأنجب منهن الملائكة، فالملائكة ذو نسب متصل بالله ناتج عن مصاهرة الله لأشراف من الجن. ولقد علم الجن أنهم عبيد لله ممتحنون في الحياة الدنيا، وأنهم محضرون يوم القيامة إلى المحكمة الربانية، فليس أحد منهم ولا من ذراريهم أولادا لله جل وعلا، إذ لو كان بعض ذراريهم من نسل الله لكان فيهم جزء من ربوبية الله جل وعلا، ومن له ربوبية ما لا يخضع لحساب ولا لجزاء. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. إذن هم من عباد الله تبارك وتعالى الذين تجري عليهم أحكام العبودية. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. تنزه الله عن كل ما لا يليق به مما يصفه الكافرون باستثناء عباد الله المخلصين من النبيين والملائكة والمؤمنين الذين حكم الله لهم بأنهم بريئون من وصف الله عز وجل بما لا يليق به سبحانه. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فإنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون ربكم ما أنتم حالة كونكم ثابتين على شرككم بمضلين أحدا بإغوائكم إضلال تسلط وإكراه ليعتقد معتقداتكم الباطلة. لكن من استجاب لكم بإرادته واختياره اتباعا لأهوائه وشهواته فإنه صائر إلى عذاب الحريق في الجحيم. إلا من هو صال الجحيم، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. قالت الملائكة وما منا معشر الملائكة ملك إلا له مقام في السماء معلوم يعبد ربه فيه لا يتجاوزه، وإنا لنحن الصافون أقدامنا في عبادة الله تعالى ربنا، وإنا لنحن المنزهون الله تعالى عن كل ما لا يليق بذاته وصفاته وأفعاله، وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. وقد كان كفار مكة ليقولون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عندنا كتابا ربانيا موروثا من الرسل الأولين وبقي لدينا ذكرا نرجع إليه في عقائدنا ومناهج سلوكنا لاتبعنا آياته وتعليماته، ولأخلصنا الإيمان والعبادة لله فجعلنا عنده من المخلصين. لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. فلما جاءهم القرآن ذكرا عظيما للعالمين كفروا به وكذبوا رسول ربهم، فسوف يعلمون ما لهم من العذاب في الآخرة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ونقسم مؤكدين أنه سبقت كلمتنا المعبرة عن تقديرنا وقضائنا لأجل عبادنا المرسلين وجندنا المؤمنين، إن رسلنا لهم المنصورون بنصر منا في آخر صراعاتهم مع أقوامهم مهما نالتهم في مسيراتهم معهم من أذى وهزائم جزئية مؤقتة. وإن جندنا الذين يقاتلون أحزاب الكفر لصادقون ضمن وصايانا وتعليماتنا، والتي منها أخذهم بالأسباب المادية والمعنوية. إنهم لهم الغالبون أخيرا في معارك القتال مهما كان بين البدايات والنهايات من فر وكر وبعض هزائم لجند الله الصالحين. وإن جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. فابتعد يا رسول الله عمن عاند، ولا تشغل وقتك وطاقاتك بمعالجتهم ليؤمنوا حتى الوقت الذي تقتضي الحكمة فيه أن تواجههم بقتال أنت ومن معك من المؤمنين. ولا تكن غافلا عنه، بل ضعه تحت ملاحظتك الدائمة ببصرك لتكون على علم بما يدبرون ضده وضد الذين آمنوا بك واتبعوك. فسوف يبصرون في الدنيا كيف ننصرك عليه، وسوف يبصرون يوم القيامة عاقبتهم الوخيمة. وأبصرهم فسوف يبصرون، أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. أفبنزول عذابنا يستعجلون، فإذا نزل العذاب بساحتهم محيطا بهم من كل جهاتهم وغامرا لهم، فبئس صباح الكافرين المصحوب بعذاب شديد الإيلام والخزي. وتول عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون. ولازم الموقف الذي أوصيناك به يا رسول الله، وابتعد عن أقوال أئمة الكفر الاستهزائية، ووجه طاقاتك لدعوة غير الميؤوس من استجابتهم حتى يأذن الله بعذابهم، مع شدة مراقبتك لهم ببصرك. فسوف يبصرون عاقبتهم الوخيمة آجلا وعاجلا. وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تنزه ربك، رب القوة الغالبة والقدرة العظيمة الفاعلة، عما يصفه هؤلاء المفترون من اتخاذ الشركاء والأولاد، ومما لا يليق بذاته ولا بصفاته ولا بأفعاله ولا بتدبيراته ولا بقضائه وقدره. وتحية احترام وتوقير وتكريم على المرسلين الذين بلغوا عن الله عز وجل التوحيد والشرائع، ونصحوا أقوامهم، وجاهدوا في الله حق جهاده. والثناء الكامل والشكر الدائم لله خالق العالمين ومالكهم ورازقهم ومربيهم ومصلحهم، فهو سبحانه المستحق للحمد لكمالاته الذاتية المطلقة، ولأنه المحسن المتفضل على الخلق كافة. من فوائد هذه الآيات البينة سنة الله نصر المرسلين وورثتهم بالحجة والغلب. وفي الآيات بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله، أنه غالب منصور. وفي الآيات دليل على بيان عجز المشركين وعجز آلهتهم عن إضلال أحد، وبشارة لعباد الله المخلصين بأن الله بقدرته منجيهم من إضلال الضالين المضلين. آخر سورة الصافات لله وحده الحمد والمن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.